شبكة رواد التميمي تقدم. النجدة يا أهل الإيمان مدوا للغوث أياديكم. النجدة يا أهل الإيمان مدوا للغوث أياديكم. فالدور تراب موت وخراب. فالدور تراب موت وخراب. هبوا للنجدة يا أحباب يا أحباب. باسم الإسلام نناديكم. هبوا لإغاثة أهليكم. باسم الإسلام نناديكم. هبوا لإغاثة أهليكم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadutamiz.net